فوات من الجنة منزلا. لا زال الكلام على أحاديث الأربعين النووية في مباني الإسلام وأحاديث الأحكام، ووصل الحديث عند الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الحديث. هذا الحديث المقصود منه بيان الأسباب التي يكون بها دم المسلم حلالا، وإلا دم المسلم قد مر معنا أنه محرم، ماله ودمه وعرضه. لكن إذا ارتكب المسلم إحدى ثلاث فقد حل دمه، والذي يحل دمه أو يقيم عليه الحد هو ولي أمر المسلم، ليس لأحد الناس. وهذه الثلاث التي يحل بها دم المسلم هي تعتبر أصول يرجع إليها كل شيء يرد في السنة من الأحاديث أو من كتب الفقهاء في فعل أو قول أنه يبيح دمه. كل شيء يبيح دم المرء المسلم يرجع إلى هذه الأصول الثلاث. الأصل الأول: انتهاك الفرج المحرم أو انتهاك الفرج الحرام. والمذكور منه في الحديث هو مثال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني. والمقصود بالثيب أي المتزوج، إذا زنى فإنه يرجم حتى القتل بعد أن يحصن، أي يتزوج زواجا شرعيا. الأصل الثاني الذي يبيح دم المرء المسلم هو سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام. والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والنفس التي يقتل بها المسلم هي النفس المسلمة المؤمنة. إذا قتل المسلم نفسا كافرة فإنه يعاقب ولا يقتل، يعاقب ولا يقتل. الأصل الثالث الذي يبيح دم المرء المسلم ترك الدين ومفارقة الجماعة، وهي الردة عن الإسلام والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منها. طيب، وردت في كتب الفقهاء أو وردت في بعض الأحاديث أنه المسلم يقتل بكذا ويقتل بكذا. فمثلا حد اللواط، إذا فعل اللواط مسلم فعل لواطا مع آدمي أو بهيمة، ما حده؟ يقول الفقهاء: حده القتل. لماذا؟ لأنه انتهك فرجا محرما. إذن يرجع إلى الأصل الأول: لو سفك الإنسان دما حراما، النفس بالنفس كما قال الله عز وجل. لو أن مبتدعا من المسلمين ابتدع بدعة عظيمة حمل الناس عليها ودعا الناس إليها وعاد الناس من أجلها وآذى الناس في دينهم، إذا رأى ولي الأمر المسلم أن يقتل فإنه يقتل. وما هو السبب المبيح للدم؟ ترك الدين ومفارقة الجماعة والعياذ بالله. إذن هذه هي أصول يرجع إليها إباحة دم المسلم، وإلا فإن المسلم دمه حرام. وهذا الحديث لو فهمه المسلمون وخاصة الشباب منهم فإنك لن تجد أحدا يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولن تسمع بشيء اسمه داعش أو القاعدة أو غيرها من هذه الأسماء التي سبحان الله لا تخرج إلا حين فتنة بين المسلمين، يقتلون المسلم ويدعون الكافر. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المقصود من الحديث بيان ثلاث خصال من خصال الإيمان، الإيمان الكامل الواجب. فإن الإيمان يا معشر المسلمين منه أصل، منه أصل وأساس، إذا زال لم يكن الإنسان مؤمن مسلم. ومنه كمال، والكمال على نوعين، إما كمال واجب يعني هذا الفعل هو إذا فعله المسلم أو المؤمن فإنه يؤجر عليه وهو واجب عليه، لكن لو تركه لا يخرج من الدين. وهناك كمال مستحب، هناك كمال مستحب كإلقاء السلام وطلاقة الوجه والبشاشة، هذا من أفعال الإيمان الكاملة المستحبة. هذه ثلاث خصال من الإيمان، هي من الإيمان، من كمال الإيمان الواجب على كل مسلم أن يفعله. الخصلة الأولى تتعلق بحق الله، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن تقول خيرا أيها المسلم، وإلا أن تصمت عما عدا الخير حتى يسلم لك دينك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، من صمت نجا. والفرق بين الصمت والسكوت أن الصمت يكون عن علم، الإنسان قادر أن يتكلم وقادر أنه، ولكن يصمت. لماذا؟ لأن لا خير في الكلام. أما السكوت قد يكون من الإنسان الجاهل، يسكت لا يستطيع أن يرد. فهذا فرق بين الصمت والسكوت. الخصلة الثانية والثالثة: إكرام الجار وإكرام الضيف. إكرام الجار وإكرام الضيف، وهاتان الخصلتان تتعلقان بحقوق العباد. أما الجار فلم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد الجار من هو. إذن مرد معرفة الجار أو من هو الجار إلى العرف، فما عدوه الناس من الجيران فهو من الجيران، وما عدوه الناس ليس من الجيران فهو ليس من الجيران، ولا يجب عليك إكرامه. وكذلك أيضا عدم إذاءه، لا يجوز إذاء أي مسلم، أي آدمي، أي إنسان، ولكن يتأكد إكرام الجار وعدم إيذائه في حق المسلم الجار. أيضا ما حد الإكرام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليكرم جاره. أيضا الإكرام لم يأتي في الشرع تحديده، كل شيء يدخل في الإكرام عند الناس تعارف عليه فهو يدخل في الإكرام شرعا، ونحن مأمورون به. طيب من هو الضيف؟ هل هو يعني الذي يسكن معك بالشارع أو في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى داخل البلد؟ الضيف هو من قصدك من خارج البلد. الضيف هو من قصدك أنت لا غيرك من خارج البلد. إذن ينطبق عليه وصفين اثنين: الضيف الذي يجب عليك أن تكرمه، لا يجوز لك إذا اتصل عليك وقال لك: السلام عليكم يا فلان، أنا عند الباب، أنا جايك من المملكة العربية السعودية، ولا جايك من المنطقة الفلانية مثلا من مصر ولا غيره، أنا عند الباب، والله يا أخي تعال بعدين أنا ماني فاضي الحين مشغول. هذا الأمر لا يجوز، يجب عليك أن تكرمه. لماذا؟ لأنه ضيف، لأنه من خارج البلد، من خارج بلد الكويت، ولأنه قصدك أنت. لكن لو أتى إنسان من خارج البلد ثم أخذ يعني يجول في المنطقة وضرب باب من البيبان، لا يقصدك أنت، ربما يكون عنده جماعة أو ساق في فندق، ولكن قال خلنا مرة أشوف هالناس أتعرف عليهم. هنا يستحب لك أن تكرمه ولا يجب عليك، ولا يجب عليك. طيب الزائر، واحد ساكن في المنطقة الرابعة ولا ساكن في الجهرة ولا ساكن في الديرة، وجاي جاي عند أبو عبد الرحمن ولا أبو غازي، قال: يا أبو غازي أنا ترى جايك عند الباب، أنا قل والله يا أخي أنا بطلع أنا وأهلي ترى مشغول جزاك الله خير. يا أخي اتق الله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أنا ضيف. قل يا أخي أنت زائر جزاك الله خير، من ضيف، خلنا أخلص شغلي، حياك الله بكرة ولا بعدين ولا من هذا. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. الصحابة رضي الله عنهم ومن عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى من الأعراب كانوا يحرصون على الوصية، والوصية هي توكيد أمر بمعظم، يعني تأكيد الأمر بأمر مهم جدا معظم. قال أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب. فردد النبي عليه الصلاة والسلام مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذا الحديث فيه بيان النهي عن شيئين. أولا النهي عن تعاطي أسباب الغضب، النهي عن تعاطي أسباب الغضب. يعني بعض الناس بغض النظر عن حكم الجنجفة أو الورقة، لا لعب ورقة ذاك اليوم انخسر قلب الدوانية وعفس المزاج وكدر ربعه وخياه، وانفاز قام يعير وقام يسولف فزنا. هذه من الأمور التي توصل إلى الغضب وتسبب الغضب، يا أخي اقطعها. في ناس يدخن، صلى الله عليه وسلم وإياكم والمدخن أيضا، يقول لك يا أخي إذا ما أشرب دخان أعصب. يقول يا أخي اترك الدخان عندك، إن شاء الله ما أنت معصب بإذن الله، ولا أنت لن تغضب بإذن الله. في ناس لا لف عليه اللي قدامه في السيارة في الشارع عصب، يا أخي اتركه اتركه، خذ لك حارة ثانية ولا خذ لك طريق ثاني. المهم أنك لا تتعاطى أسباب الغضب، أي شيء يغضبك حاول أنك تتجنبه. طيب لو غضب الإنسان، نقول أنت أيها الغاضب منهي عن فعل ما يدعو الغضب إليه. يعني إنسان لم يغضب لكن جاه واحد وزعله واغضبه، قال خلاص أنا بأجي حين وبأضربه، نقول أنت منهي عن ضرب. لماذا؟ لأن الغضب هو الذي أمرك بأن تسب أو تلعن أو تضرب. فالنهي عن الغضب هنا نهي عن أسبابه المؤدية إليه، ونهي عن نتيجة الغضب من فعل أو قول أو عمل، سب ضرب طلاق والعياذ بالله وغير ذلك. زوج يغضب على زوجته 24 ساعة، أنت طالق، ما في إنسان يطلقه ويضحك، ولا إيش رأيك بعض الرحمن؟ إلا واحد يتزوج واحدة ثانية هذا أمر آخر، من بيت النية هذا أمر آخر، لكن لا يطلق إنسان وهو يضحك، كل إنسان يطلقه وهو غضبان. لذلك الإنسان مأمور بأنه لا ينفذ غضبه، لا ينفذ غضبه. طيب ما هو الغضب الذي نهينا عنه في الحديث؟ يعني واحد يرتكب محارم الله أمامك، نقول لا والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب خل نفسك. لا، المنهي عن الغضب هنا الذي هو انتقام للنفس، نفس واحد سبك تفعل عليك لف عليك، هنا لا تغضب. وإذا غضبت لا تتعاطى النتيجة أفعال الغضب. لكن الغضب الذي ينتج عن رؤية ارتكاب محارم الله هذا غضب مأمور به، مأمور الإنسان أنه يغضب لأنه يرى محارم الله انتهكت. النبي عليه الصلاة والسلام غضب ولكن بالشروط الشرعية، لا بد أن تغضب لله على وفق شريعة الله. يعني إنسان هو جاي للمسجد شاف واحد واقف يم المسجد ومسكر الدريشة أو منسم على الجام ويسحق زقاير والناس صلوا وخلصوا جاه، جزاك الله خير الصلاة إن شاء الله، خلص الصلاة وصلى النافلة وخرج من، ولا لا زال الرجل جالس في سيارته ويدخن ويلعب بالتلفون، جزاك الله خير أنا مو قلت لك صل. قال يا أخي وانت شك وأنا أصلي ولا ما أصلي، ما لك شغل يا أخي. قال أنا ما لي شغل، ويأخذ هذا يكسر ويتضارب هو إياه. هل هذا الغضب لله؟ هذا غضب ليس لله عز وجل، هذا غضب ليس على وفق الشريعة، نحن منهيون عن هذا الغضب، النوع من هذا الغضب. أما الإنسان إذا غضب لانتهاك محارم الله وأمر ونهى لكن لم يفعل فعلا أو يقول قولا خالف به الشريعة أو تجاوز به الحد، فهذا غضب من دلائل إيمان الشخص، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا.